وما باب الحكاية ما فيها خير وحدي أو عدد ما تكون صعيدة. هذا باب الثالث بسم الله. باب الثاني هذا باب الثاني لما كان الثاني في سرعة تختار يحتاج إلى علامة التفكير هو الحكم وأما الثاني سرعة لذلك يحتاج إلى علامة وعلامته إما تاء محرقة تاء محرقة وتختص بالإكمال أو ثالث المحرقة وتختص بالإكمال كقائمة وزاهدة أو تاء أو تاء ساكنة وهذه تختص بالأفعال فقامت وإما ألف مفردة كحروف لا أو ألف قبلها ألف فتقلب ألف هذا هي همزة كحمراء ويغطى الثاني هذا ألف الثاني في الممدود وألف الثاني في المقصور وقت الثاني بالأسف هذا الثاني تجر على ملء لا تأخذ على الله ولا على الحمد وقد الناس العرب لأن هذه لغتهم قد الناس أسماء كثيرة بتاء مقدمة هذا الثاني في المعنى وهذا وهذا وهذا الثاني تحتاج الى العلامه لماذا نعرف الشيطان عرفنا الثاني تدخلي عرفناه بتاوي الثاني مثل قائمه وزاهده وعائشه وفاطمه وعرفنا الثاني كما الذي في هذه الثاني في المخصوص وبدا عرفنا ان هذا مؤمن أو ذلك الثاني سنة بك حمراء وصحراء لماذا نعرف هذا الثاني وين علامته قالت ويستدل على ذلك جميع العائد عليه نحن النار وعدها الله الذين كفروا عرفنا أن النار النار هذا ما رأينا فيه علامة ثالثة ولكن مؤنث عند العرب بماذا نستدل على أن النار يعني إيش مؤنث بالضمير العائد برجوع الضمير المؤنث هذا معنى قبل ابن مالك وجهته ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير هذا عرفنا أن النار هذا مؤنث ثاني معنى وين الدليل على ذلك رجوع الضمير إليها المؤنث وعدها وعدها ما قال وعده يصلى نارا ذات لهب واضح؟ نعم الوعد يكون للنار ولا للنار وعد النار هذا للذين كفروا طيب النار هذا هذا الخطأ جاك الخبر الإخبار هذا جاك الخطأ يعني الخبر بنفس الخطا وعلى الله الذين كفروا تكمل هذا علمه معرفه القواعد العربيه انت عربي ما تعرف بين الخطاب وبين ايه وعدها الله الذين وعدها الذين كفروا وعدهم الله أن يدخلوا النار. وين إذا لم تعتق على عرض هيا خلي عبد الله وعدها الله وعدها الله وعدها يسعى وعدها وقعها ولا هي في عمار بعد لا ولها مطير مطير مستقر فيه امشي في محل في محل مكوى فيه وعدها مبني على ايه؟ على مبني على السكون في محل ده؟ واضح؟ الله الله فاعل رب الجلالة فاعل الذين هذا ليس عربه الذين كفروا هذا موعود ثاني تعيش فيه ثاني وين الموعود؟ من هو الواعد؟ الله فاعل والموعود الموعود الذين كفروا الموعود الذين كفروا أو مصوب بالخاف في المقبل الذين كفروا أنت ما فهمت لماذا لا يكون الهاء منصور عن العقاب لا لا تقل لا هو الموعودة هو الموعودة الموعودة لمن للذين كفروا أنت ما فهمت لك الآية يا حبيبي يا شيخ الجملة كلها محل خبر في النار وعدها الله الذين كفروا أنا أسأل يصح أن يكون من باب الاشتغال هذا يا أخي ما في باب الاشتغال ما في باب الاشتغال نار ليش ما لو نصب ما نصب لو هو عدل اقول لو في الزر الشعب حتى تضع الحرب اوزارها الحرب هذا عند العرب والنصر ثاني اسمعني كما لا نستدل على انها مهمه برجوع الضمع فيها او دارها او دار الحرب وكذلك قوله تبارك وتعالى وانجنحوا للسلم ولا للسلم قراءتان نعم وانزلعوا للسلم وانزح لها هذا الدليل الذي نعرف ان السلم كلمة هذا يعني المولى رجوع الضمير اليها في لها وبالإثارة كما هذا زاد أجر زادها على ابن مالك وبالإثارة اليها هذا نعرف به الثاني لحظة قوله تبارك وتعالى هذه جهنم جهنم وهذا لماذا نستدل على انها مولد الاشارة اليه بالمولد واضح هذه وبثبوتها هذا في تصميم الإفراد متى عين عين هذا يحتدل لها على أنه على أنه مولد برجوع الطاء بالتصغير من يكون وكذلك أذون بين أو فعله أو يسوس فعله مولد مثل قوله تبارك وتعالى ولما فصلت العين هذا الساهر وبسقوطها كمان من عدده من عدده كقوله تعالى وهي ثلاث أذرع ما قيل ثلاث أذرع لا لن يدوع هذا الجراء جراء مهم هذا اللي مر معانا في العدد يا شيخ ما ذكر الوصف نعم الصفة ما ذكرها ما ذكرها ولكن موجودة فيها عين جارية فصل الغالب في التالي الغالب فيها أن تكون بفصل بفصل مثل المؤنث مثل المذكر كقائمة وقائمة قائمة هذا صفة للمذكر قائمة صفة للمؤنث ولا تدخل ولكن أنا أذكر لكم الجمالي الصفات التي لا تدخل ولا تدخل هذه التاو إلى خمسة أوزان من الصفات أحدها فعول بمعنى فاعل كرجل صبو هذا يشتمل فيه المذكر والمؤنث ومرأة صبو ومنه كمان وما كانت الموك بغية ما قيل في الآية بغية أيها من المدعي وهو المدعى المدعان وهما إيش دعان نعم المدعيان المدعيان واضح بين دليل هذا شو ما نحذف اليوم المدعيان ليه وين دليلك على هذا هذا مر معنا في ابن مالك يا شيخ لا اعرف انه في ابن مالك والذي فهمت ولك اليه فعول بمعنى فاعل يا شيخ يا اخي موت هذا يا موت هذا أنا قلت لك ليش الدليل على أن تقول المدعان ما تقول المدعان تحذف الياء في المدعي ها؟ أيوه وين دليلك على هذا؟ قاضيان يا شيخ أخوان مدعيان أو قاضيان تثنية أنسى علامة التثنية الياء يا شيخ الياء أيوه أصله عشان أنا ما قال هذا من جاب يجاوب الذي تعطيه انت ساعته كثير يدافع عني هو وما كانت امك بغية ايش اصل بغية بغية بغية الكتاب يقول هذا يا شيخ ايش حدث فيه لا من الدليل وأضغمت يا شيخ هذه الواو لا يعني. لا ما أقول لك لا أضغمت يا شيخ حصل على الأضغمة أبدا ما أضغمت حصل أضغمت الواو بعد قلبها يا شيخ بعد إيه؟ قلبها يا أضغمت الواو بعد قلبها يا صارت بغية يا ليه من دليل الكلام دليل أنا المدعي ما جبت اجتمعت الواو والياء وصرفت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء واضغمت فيها. وما كانت الموت بغية بغوية بغوية بمعنى باغي بمعنى فاعل. هذه الصفة يستفيد فيها المذكر والمؤنث. اجتمعت الواو والياء هل على وزنين أولا ثم قدرين. وأما قولهم وأما قول العرب امرأة ملولة بالتال، هذه التال ليست التال سابقة بالمبالغة بدليل قولهما رجل ملولة. وأما قولهم كما امرأة عدوة فهذا الشعر لأن ليس للمبالغة إنما هو يسمى بالفرق. ولكن هذا الشعر لا يقاس عليه يحفظه ولا يقاس عليه. شوف قال لك محمولة على إيه فساد محمول على صديقتي. هذا يا شيخ طيب في الجمع يعني يجوز هذا في الجمع يا عدواتي أنفسهن هذا قول عمر يجوز في الجمع لحق تاء التأنيث يا عدو ما هو عدو هذا تاء أنا لا أنا أسأل بس ما ما هو أنت لا حتى في الحديث بنفسه يا عدواتي يا عدواتي هذا جمع هذا ما هو داخل هذا دليل على أن المفرد عدوة لا ما لا أبدا يعني غير المفرد ما يدل على جمع وما بدا والد من الجمع هند هذا تجمع يقال هند وين الطافي يا مسكين لا كلام صحيح يا شيخ لا ما يتساعد يا شيخ أنا لازم ما أقول حتى تتوب مما قلت فيه وصحيح أنا ما قلت شيء خلاف لهذا الحق يا شيخ بس قلت الجمع يعامل غير المفرد ما قلت شيء نعم هذا تاء جمع الثاني التاء حقة الثاني كله موجود لأن لا يجتمعان ايش هي؟ لا يجتمعان تاء في عائشة في فاطمة فاطمة ما هو تاء هذا؟ تاء في فاطمة وجبت ونماذج وأجمنا تلح نعم كما سيأتي كما سيأتي أما تعرفوا هذا نعم اللي فيه التاء بل الثاني إذا جمعته تحت التاء والثاني فهو تاتي بأليف والتاء زائدة هذا معنى قبل ابن مالك في نفسه وأزمنا تاء في لا يفتي القواعد العربية كان عندك سواس القواعد العربية تعالى الآن أنا بقيت أن يروح لي الساطر من يدي عبد الحكام فأنت ولا طيب ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء فلا تكون جمل رسول نحو جمل رسول مناقة رسول ركوبة ركوبة يا شيخ يبدو ان التاء ساقطة اين ركوبة ما في يبدو ان التاء ساقطة يا شيخ لا لعل هذا للجواز يا شيخ باب الجواز يعني ليس الوجوب هل يعني هذا دليل على الوجوب؟ ما في التاء من باب الجواز يا شيخ ممكن باب الجواز ثاني فيها هذا فقط من الصلاة وجوبا هذا ولا جوازا يا شيخ ممكن جوازا تلحقها التاء هذا لا واجب، جائز لا واجب. هذا هو قال هذا الشيخ جعلها قال في هامش قال في هامش جوازا والثاني فعيل بمعنى مفعول نحن رجل سريع ومرأة سريعة وقد ملحفة جديدة بالتاء فإن كان فعيل بمعنى فاعل ملحفته التاء أحوى امرأة رحيمة وظريفة فإن قلت إيش مررت بقتيلة بني فلان هذا لأن أنا ما تبعت موصوفة استعملت استعمال أنا للالتباس لا أخي ما هو للالتباس زي ما قلت لك ما ولو يأتيك هذا أنا ما أستمع لها وصديقي أنت تتعكمها أنت ما عرفتها وقتيلة هذا كمان يقول لك السمود ويقول لك تعالى طيب طيب ماشي لأن ابن عمالك قال لك انت تبع موصوفة أنا ما تبعت موصوفة نعم هذا هو هذا ما تبعت موصوفة الموصوف ما مشكورة يا ما بقي نعم صحيح الحقة التاء خشة للباء لأنك لم تذكر الموصوف ولو كان كما قاله تطابق وكذلك الوجوه نعم لا وجوه والثالث مفعال فمن حال وشد ميقانة بالتاء والرابع مسكين فمعقيل وشد المرأة المسكينة هذا شاذ هذا معنى قبل ابن مالك في رسيته وما تلحق من ذي فسجود فيه الذي تلحقه التاء هذا من هذه الصفات الأربع تعرف أنه هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه مثل مسكينة مثل مين قالت هكذا وسمع كمان مسكين على القيام المرأة المرأة المسكينة وسمع كمان مسكين على القيام والخامس مفعل فبيحسب ومدعته وتاتي التاء هذا في فصل الواحد من الجيل كثيرا كتمرتي في الفصل بينه وبين الجمع ولعبته الجنس من الواحد نعم بفصل واحد من الجيل كثير وتمرته تمر وتمر ولعكسه كمان في جمأتي وتمأتي نعم كم وتمأتي نعم بقري وبقري هذا دخلت حتى تكون في الجيل المفرد لا تكون في الجيل وتحجب من المفرد هذا مستقل ولعكسي العكسي كجبأتي كجبأتي هو هذا ذكرت مفرد كم ما كما أتي كم من هذا الجمع؟ مفرد مفرد كما أتي هم الجمع الجمع كبتة عكس مثل هذا كما أتي هذا قال لك هذا وهذا قال لك خاص بهذا نعم وعوضا من صائم سعيدة أو من لام تصلة أو من زائد بمعنى فأسعى فيه وأشاع أشاع عيسته أو من زائد بغير معنى تجد ضيق وجلداء جلداء بنادقة وللتعريب مثل ايش؟ موارثته وللمبالغة كرواية كرواية وراوية كراوية لا نعرف لهذا ولتاتي بها على السابق كان عجبا التعليم هذا أقول له كان تركني ما هذا كان تركني ما هذا عجمية ثم عربت ايش معنى موازجة ايش معنى ما نرجع الكتب طيب هذه تأكيدها تأكيد التأنيث في نستاد إذا قلنا نستاد هذا يكون مؤنث يا شيخ نستاد هذا هنا يقول ولتأكيدها ولتأكيد التأنيث إيش الفرق بينهما؟ شوف الكتاب المبالغة والذي يقع لتأكيدها للمبالغة يا شيخ لتأكيد المبالغة لا نحن نقول لك لا مبالغة هذه عبارة ابن نعم ولتأكيدها في علامة تأكيد المبالغة نعرف هذا المبالغ نعم وأما الكتاب هذا عبر بها السابق ايوه تأكيد المبالغة يا شيخ هو قال المبالغة راوية نعم هذا تأكيد المبالغة الضمير يعود للقبل لا واضحة يا شيخ هذه وللمبالغة كراوية ولتأكيد المبالغة كان الساب وعلام تعريب الأسماء العجمية للتعريب هذا كما هو نواد جفي جمع نو جيزي وهذا الدكتور يدل على أن أصله عجمية وعريبة والفرق بين المعرب وغيرهم أن المعرف أن العرب يستعمله في الأعجمية وإن خالفة بين ألفاظه فإن عربته ما تستر موازيش هو هذا موازيش Yeah. وين التأثير الذي يعني أثارته تا هذا في التأثير؟ تأكيد المبالغة فيه. وين المبالغة؟ كيف يكون التأثير؟ يعني عندنا نساب فعال صيغة مبالغة، جاءت التاء فقالت نسابة زادت المبالغة. لكن الكلمة السابقة ما عرفناها معناها. يا أخي ليس كتب اللغة تبغى. هو ما فسرها؟ ما فسرها، ما فسرها. الله رجل العلامة والإستاذ. فعال يكون المبالغة بنفسه، فإذا دخلت عليه التاء أصار التاء من المبالغة، من التاء للمبالغة وما صار كل شيء، وتاء التاء للتاء للتاء للتاء.